أن يتكلم، وبيننا وبينهم قال الله قال رسوله وكتب أهل العلم. الشاهد أنقل لكم بشرى من حديث البراء بن عازب، هذا مصيركم بإذن الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة. هذا عند خروج الروح. قال: ويأتي ملك الموت ويجلس عند رأسك ويقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال النبي: فتخرج هذه الروح، قال: كما تسيل القطرة في السقاء تخرج بيسر كما ينزل الماء، هكذا. قال: تنزل وتخرج كما يسيل أو تسيل القطرة في السقاء. قال: فتأخذها الملائكة من ملك الموت ويضعونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، وتخرج منها أطيب نفحة مسك على وجه الأرض. قال: ثم يصعدون بها إلى الملأ الأعلى، فما يمرون على ملك من الملائكة إلا ويقولون: ما هذا الروح الطيب؟ فيقال: هذه روح فلان ابن فلان بأفضل أسمائه التي كان يدعى فيها بالدنيا. قال: فيصعدون بهذه الروح إلى السماء الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال النبي: فتعاد هذه الروح في هذا الجسد، ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الذي بعث فيكم؟ فهذا العبد المؤمن، أسأل الله أن نكون أنا وأنتم منهم، يجيب على هذه الأسئلة: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، أن صدق عبدي. هذا النعيم أين؟ في القبر. فيقول الله: أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. هذا أين؟ في القبر. قال: فيأتيه من روحها ومن طيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال: ثم يأتيه رجل حسن الثياب حسن الرائحة، فيقول: أبشر بيومك الذي كنت توعد، أبشر بالذي يسر. قال: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. قال: أنا عملك الصالح، الصلاة، الصيام، القيام، الزكاة، التهجد، الإنفاق. قال: أنا عملك الصالح. فيقول هذا العبد: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة لكي أرجع إلى أهلي ومالي. النعيم يبدأ معك يا عبد الله من عند خروج الروح. أسأل الله أن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن له فضل علينا ملك البلاد عبد الله بن الحسين، وفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على البر والتقوى، والحمد لله رب العالمين.